إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله جل وعلا وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في المجالس السابقة في شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب الأذان من كتاب الصلاة. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، فذكر فيه الترجيع. قال الحافظ: أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. نبدأ أولا بالتعريف بصحابي الحديث. فصحابي هذا الحديث هو أبو محذورة، وهو مشهور بكنيته، هو أبو محذورة القرشي الجمحي المكي، أبو محذورة القرشي الجمحي المكي، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في اسمه واسم أبيه على عدة أقوال، يعني اختلف، يعني أهل العلم وأهل الأنساب اختلفوا في اسم هذا الصحابي، كما اختلفوا أيضا في اسم أبيه. ومن أشهر يعني أقوال العلماء في اسمه واسم أبيه أنه سمرة ابن معير، قيل هو سمرة ابن معير. ومن الأقوال المشهورة في ذلك أيضا أنه أوس ابن معير، يعني منهم من قال يعني اسمه سمرة ابن معير، ومنهم من قال اسمه أوس ابن معير. وقد ذكرت يعني أقوال أخرى في اسمه وفي اسم أبيه أيضا، ولكن هذا الذي ذكرته هو يعني أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي وهو أبو محذورة أسلم عام الفتح، أسلم عام الفتح، بل سيأتي أن إسلامه كان في القصة التي ورد فيها هذا الحديث الذي ذكره الحافظ رحمه الله في هذا الباب. إذن أسلم عام الفتح، وكان حسن الصوت بالتأذين، يعني كان يؤذن بصوت حسن، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن الناس بمكة، جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن الناس بمكة. وكانت وفاة هذا الصحابي سنة 59 من الهجرة، كانت وفاته سنة 59 من الهجرة، وقيل توفي بعد ذلك. فهذا يعني تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فيقول الحافظ رحمه الله في تخريجه، في تخريج حديث أبي محذورة، قال: أخرجه مسلم، قال أخرجه مسلم أي في صحيحه. قال: ولكن ذكر أي ذكر مسلم في هذا الحديث قال ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. يعني الحديث في صحيح مسلم لم يرد في أذان أبي محذورة، لم يرد في هذا الأذان التكبير إلا مرتين فقط، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمه الأذان أمره أن يؤذي أن يكبر في أول أذانه تكبيرتين فقط، يعني أن يقول الله أكبر الله أكبر فقط. يعني لم يرد في صحيح مسلم التكبير في أول أذان أبي محذورة إلا مرتين فقط، ولهذا قال أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. ورواه الخمسة، والخمسة هم الإمام أحمد المسند وأهل السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال ورواه الخمسة فذكروه مربعا. إذن هذا الحديث نفسه خرجه الإمام أحمد في المسند وخرجه أصحاب السنن وذكروا التكبير في أذان أبي محذورة مربع، يعني أربع مرات، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان وفي أوله التكبير أربع مرات، فأمره أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني أربع مرات. وما ذكره الحافظ رحمه الله يعني في آخر تخريج هذا الحديث هو الصواب، يعني الصواب أن التكبير في حديث أبي محذورة وفي أذان أبي محذورة إنما جاء مربعا، يعني جاء أربع مرات ولم يرد مرتين فقط كما هو الحال والشأن في رواية مسلم. إذن فالصواب في أذان أبي محذورة أن التكبير في أوله أربع مرات. قد يقول قائل وما هو يعني وجه ترجيح ذلك مع أن رواية التكبيرتين مخرجة في صحيح مسلم؟ فأقول وجه ترجيح ذلك ما يلي: أولا أكثر روايات هذا الحديث، يعني هذا الحديث مروي بعدة روايات، يعني له عدة روايات وأسانيد، وأكثر يعني أسانيد هذا الحديث وروايات هذا الحديث جاءت بالأربع تكبيرات، بينما يعني روايات التكبيرتين قليلة، فيعني روايات الأربع أكثر عدد، روايات الأربع أكثر عددا. فهذا يعني أحد يعني أسباب يعني ترجيح يعني ما ذكرته. السبب الثاني أن هذا الحديث كما سيأتي ورد في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان 19 كلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان 19 كلمة، ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا إذا كان التكبير في أوله كان أربع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذه الرواية علمه الأذان وكان هذا الأذان متضمنا 19 كلمة، وهذا العدد يعني يكون على ما يلي: في أول هذا الأذان أربع تكبيرات، ثم فيه ماذا؟ الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الشهادتان، وهذه يعني الشهادات تكررت في أذان أبي محذورة 8 مرات. لماذا؟ لأنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت ماذا؟ منخفض. ثم ترجع وتعود فترفع بذلك ماذا؟ صوتك، فتقول بصوت مرتفع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فيصير مجموع التشهدات كم يا جماعة؟ ثمان مرات. إذن الأربعة مع الثمانية كم؟ 12 مرة. طيب، ثم الحيعلات عددها كم؟ أربع مرات. إذن 12 مع 4 كم تصير؟ 16 مرة. ثم التكبير مرة يصير العدد كم؟ 18 مرة. ثم تقول في آخر الأذان لا إله إلا الله، فيصير عدد كلمات أذان أبي محذورة 19 كلمة. إذن صرح في بعض الروايات بأن أذان أبا محذورة يتضمن هذا العدد من الكلمات، ولو كان التكبير في أوله مرتين فقط لما صح أن يكون عدد كلمات أذان أبي محذورة 19 مرة. إذن هذا مرجح ثاني. المرجح الثالث الذي يدل على أن أذان أبي محذورة جاء يعني في أوله بأربع تكبيرات أن يقال لأن يعني هذا العدد هو الموافق لأذان من يا جماعة؟ الأذان الذي رآه من؟ عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، هذا العدد هو الموافق لحديث عبد الله بن زيد، لأن حديث عبد الله بن زيد جاء التكبير في أوله كم؟ أربع. إذن فنقول روايات الأربع موافقة للأحاديث الأخرى كحديث عبد الله بن زيد. ثم أيضا يقال هذا الحديث يعني جاء مرويا بروايتين، رواية فيها التكبير كم؟ مرتين فقط، ورواية أخرى فيها التكبير أربع مرات. والذي روى هذا الأذان بأربع تكبيرات معه ماذا؟ معه زيادة، صح ولا لا؟ الذي روى هذا الأذان بأربع تكبيرات معه زيادة، وهؤلاء الذين زادوا هذه الزيادة ثقات، فوجب الأخذ بهذه الزيادة، وجب الأخذ بهذه الزيادة. أما المرجح الخامس، المرجح الخامس أن يقال بأن الأذان بأربع تكبيرات استمر في آل أبي محذور، استمر في آل أبي محذور يعني أبناء يعني أبي محذورة، وكانوا يؤذنون أيضا بعد وفاته. يعني ذكر أهل العلم بأنهم كانوا يكبرون في أذانهم أربع تكبيرات لا تكبيرتين، فهذا مما يعني يؤكد على أن يعني الأذان الذي أخذه أبوهم أبو محذور عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بأربع تكبيرات. إذن كل هذه المرجحات يعني ترجح القول بأن أذان أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه إنما تضمن في أوله أربع تكبيرات لا تكبيرتين. وهذه المرجحات ذكرها أهل العلم، ذكرها أهل العلم منهم ابن عبد البر رحمه الله حيث قال وقد اختلفت الروايات عن أبي محذورة إذ علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان بمكة عام حنين، فروي عنه في تربيع التكبير في أوله، يعني هذه الرواية الأولى بتربيع ماذا؟ التكبير، يعني بذكر التكبير أربع مرات. قال وروي عنه فيه بتثنيته، يعني جاءت رواية أخرى بالتثنية بتكبيرتين فقط. قال ابن عبد البر والتربيع فيه من رواية الثقات الحفاظ وهي زيادة يجب قبولها إذن هذا هو المرجح الأول، ونحن ذكرناه في ماذا؟ في الرابع. طيب، قال: والعمل عندهم بمكة في آل أبي محذورة بذلك إلى زماننا. إذن جرى عليه عمل آل أبي محذور، إذن هذا مرجح آخر. قال: وهو في حديث عبد الله بن زيد في قصة المنام، إذن هذا مرجح ثالث. قال: وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. إذن ابن عبد البر ذكر ثلاث مرجحات، ذكر ثلاث مرجحات، وبقيت يعني مرجحات أخرى يعني ذكرها غيره من أهل العلم، وهي ماذا؟ المرجح، وهو من أقوى المرجحات طبعا، أن أكثر الروايات في حديث أبي محذورة جاءت بالتكبير ماذا؟ أربع مرات، جاءت بالتكبير أربع مرات، ثم يعني ما يتعلق بقضية العدد، بالتكبير أربع مرات يصح أن يكون يعني أذان أبي محذورة يتضمن 19 كلمة. ولهذا فنقول في تخريج هذا الحديث، نقول في تخريج هذا الحديث بأنه حديث صحيح بذكر التكبير مربعا في أوله، يعني هذا الحديث صحيح بذكر التربيع أو بذكر التكبير مربعا يعني أربعا في أوله، وأما رواية التكبيرتين فقط فهي رواية شاذة، فهي رواية شاذة. قد يقول قائل: طيب الرواية هذه رواها ثقة وهي في صحيح مسلم. نقول: هذا هو تعريف الشاذ. تعريف الشاذ ماذا يا جماعة؟ أن يخالف الثقة من هو أولى منه، أن يخالف الثقة من هو أولى منه. إذن فراوي هذه يعني الرواية وإن كان ثقة إلا أنه خالف من هو أولى منه في العدد، فالذين رووا الحديث بالأربع تكبيرات أكثر عدد. ثم يقال أيضا يعني جاء في الحديث ما يدل على ترجيح يعني رواية التربيع، وهي ذكر عدد كلمات الأذان، فعدد كلمات أذان أبي محذورة 19 كلمة، وهذا لا يمكن أن يكون لو كان التكبير في أوله مرتين فقط. ولهذا نقول يعني الحديث صحيح بذكر التكبير مربعا في أوله، وأما ذكر التكبيرتين فقط في أوله فهذه الرواية رواية شاذة. قد يقول قائل: كيف تكون شاذة وهي في صحيح مسلم؟ نقول: لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن أهل العلم لما نصوا بأن جميع أحاديث الصحيحين، لما نصوا بأن جميع أحاديث الصحيحين صحيحة، قالوا: هي صحيحة في الجملة. يعني لما نقول أحاديث البخاري كلها صحيحة وأحاديث مسلم كلها صحيحة، فنقول هذا حكم عام، حكم في الجملة لا بالجملة. ليس معنى كلامهم أن كل لفظة ترد في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم فهي صحيحة، لا. ولهذا أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا يعني ألفاظ كثيرة يعني وقعت يعني بعضها في البخاري وبعضها في مسلم، يعني ذكروا بأن هذه الألفاظ يعني حصلت فيها أخطاء من الرواة. ولهذا كم من لفظة في صحيح البخاري وكم من كلمة في صحيح البخاري حكم عليها الحفاظ بأنها خطأ وبأنها شاذ، وكم من رواية وكم من كلمة وكم من لفظة في صحيح مسلم حكم عليها الحفاظ بأنها ماذا؟ رواية شاذة أو لفظة شاذة. إذن هذا لا يتنافى مع قول العلماء بأن أحاديث الصحيحين صحيحة، لأن هذا الحكم يتعلق بماذا؟ يتعلق بالأحاديث على وجه العموم، هي في العموم صحيحة، ولكن مع ذلك وقع في الصحيحين بعض الأخطاء نبه عليها أهل العلم. ولهذا يعني هناك مقولة يعني مشهورة عند العلماء, هناك مقولة مشهورة عند العلماء بأنه يعني لم يسلم من الخطأ إلا كتاب الله جل وعلا, يعني في الكتب الكتاب الذي يعد كل كلمة فيه صحيحة وكل حرف فيه فهو صحيح, وكتاب الله جل وعلا, وأما ما سوى ذلك فلا يخلو من أخطاء, لا يخلو من أخطاء. حتى يعني صحيح البخاري مع أنه من أصح الكتب, من أصح الكتب, إلا أنه لا يخلو من بعض الأخطاء, وصحيح مسلم من باب أول. إذن نقول يعني هذه الرواية وإن كانت مروية في صحيح مسلم إلا أنها رواية شاذة. إذن فالصحيح في هذا الحديث أن التكبير في أوله جاء مربعا أي أربع مرات. فهذا يعني ما يتعلق بتخريج هذا الحديث الذي أورده الحافظ رحمه الله. إذن انتهينا من التعريف براوي الحديث, وانتهينا أيضا من تخريج الحديث, وإنما يعني تعمدت الإطالة يعني في تخريج الحديث للتأكيد يعني على ضعف يعني هذه الرواية التي وردت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. طيب ننتقل الآن إلى شرح يعني متن هذا الحديث. أولا أقول الحافظ رحمه الله كعادته روى هذا الحديث مختصرا, الحافظ كعادته يختصر الأحاديث خاصة التي فيها ماذا طول, ويكتفي بذكر ماذا موضع الشاهد منه, لأن كتاب الحافظ يعني كتاب أحاديث الأحكام الذي يهمه يعني أن يذكر يعني من الأحاديث يعني موضع ماذا الحكم, ولهذا كثيرا ما يختصر الأحاديث خاصة إن كان فيها طول. ولا بأس من ذكر نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم, فأقول روى مسلم في صحيحه, روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي محذورة أن النبي أو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان, علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر مرتين فقط. هذه رواية مسلم, الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. قال ثم يعود, ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة مرتين, حي على الفلاح مرتين, الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله. هكذا ورد الحديث في صحيح مسلم. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله يعني خرج أيضا في غير صحيح مسلم, فقد رواه الإمام أحمد في مسنده, ورواه أيضا أصحاب السنن الأربعة, ورواه غيره. لا بأس بذكر يعني بعض ألفاظ, لا بأس بذكر بعض ألفاظ يعني هذا الحديث يعني خارج يعني صحيح مسلم لنستفيد يعني من هذه الألفاظ. جاء هذا الحديث في سنن النسائي وغيره عن أبي محذورة رضي الله عنه قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين, تعرفون أن غزوة حنين كانت بعد فتح مكة مباشرة أي في السنة الثامنة من الهجرة, فيقول لما خرج رسول الله من حنين أي عاد, يعني ذهب إلى حنين ورجع منها وعاد منها, قال أبو محذورة خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم, فسمعناهم يعني سمعنا المسلمين يؤذنون بالصلاة فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم. قال فقمنا نؤذن نستهزئ به. وهذه العبارة تدل على ماذا يا جماعة؟ على أن أبا محذورة في تلك اللحظة لم يكن مسلما بل كان كافرا، ولهذا قلنا بأنه متى أسلم؟ أسلم عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، يعني في آخر السنة الثامنة. قال فقمنا نؤذن نستهزئ به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعت في هؤلاء يعني العشرة تأذين إنسان حسن الصوت، أو تأذين إنسان حسن الصوت. فأرسل إلينا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلبهم فأتوا به. قال فأذن رجل رجل، يعني أمر بأن يؤذن جميعا، فأذن يعني الواحد تلو الآخر. قال وكنت آخرا، يعني قال كنت آخر من أذن. فقال أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال حين أذنت تعال، فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي، والنصية هي مقدم الرأس، قال فمسح على ناصيتي وبرك علي ثلاث مرات، يعني دعا له بالبركة ثلاث مرات. ثم قال اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت كيف يا رسول الله؟ يعني كيف أؤذن؟ قال فعلمني كما تؤذنون الآن بها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذن الأذان ورد ماذا؟ مربع، ثم يعني إلى آخر الأذان. قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلى أن قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. وهذه الرواية كنا أشرنا إليها في الدرس الماضي. قال أبو محذورة وعلمني الإقامة، وعلمني الإقامة مرتين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذن يقولها كم؟ مرتين، إذن تصير كم؟ أربع مرات. قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذن فعلمه عدد كلمات الأذان كم يا جماعة؟ 19 كلمة. وعدد كلمات الإقامة كم؟ احنا قلنا عدد كلمات الأذان 19 كلمة، ورانا حسبناها. عدد كلمات الإقامة تكبر طيب أنا عندي الله أكبر الله أكبر ظهر مرتين فقط، أنا المهم أنا كاتب عندي التكبير مرتين طيب التكبير عندي أربع مرات، طيب مرتين فقط، أنا كنت قلت أربع مرات ظهر هذا سهو مني، أنا الذي بين يدي أنه كبر مرتين فقط، وهذا هو يعني الظاهر، لأنه سيأتي بأن عدد كلمات الإقامة 17 مرة. إذن التكبير في أول الإقامة كم؟ مرتين. وعدد التشهدات كم؟ أربع مرات بدون ترجيع، الإقامة ليس فيها ترجيع كما سيأتي. إذن أربع تشهدات، إذن اثنين مع الأربعة كم؟ ستة. وعدد الحيعلات كم؟ أربع مرات، إذن ستة مع أربعة كم؟ عشر. وعدد قول المقيم قد قامت الصلاة مرتين، إذن راح تقول لي كم؟ 12. وعدد تكبيرات مرتين إذن 15. وقول لا إله إلا الله تقول لي 15. إذن أعود فأقول التكبير في أوله أربع مرات. إذن هذا الذي كنت ظننته سهوا هو الصواب، الذي قلته في الأول هو الصواب. إذن فقوله هنا مرتين الله أكبر الله أكبر بمعنى أنه يقول مرتين الله أكبر الله أكبر هذه المرة الأولى، ثم يقول مرتين الله أكبر الله أكبر وهذه المرة الثانية. واضح؟ إذن هذا هو يعني الفهم الصحيح لهذه الرواية. إذن فيكون التكبير في أوله أربع مرات، ثم التشهدات أربع مرات، الأربعة على الأربعة كم؟ ثمانية. ثم الحيعلات أربع مرات، تصبح كم؟ 12. ثم قول قد قامت الصلاة مرتين 14، ثم التكبير مرتين 16، ثم لا إله إلا الله 17 مرة. إذن قال وعلمني الإقامة مرتين الله أكبر الله أكبر، بمعنى يكررها مرتين فتصير يصير عدد تكبيرات كم؟ 4. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن هذه الرواية التي ذكرتها يعني نستفيد منها يعني عدة فوائد، منها أن التكبير في حديث أبي محذورة في أوله ورد بكم تكبيرة؟ بأربع تكبيرات. ونستفيد من هذا الحديث كما سيأتي يعني في فوائد الحديث ومسائله، بأن الإقامة، بأن إقامة الصلاة قد تكون بألفاظ مشفوعة، يعني تقيم الصلاة شفعا كالأذان، يعني تكبر أربع مرات، تقول مرتين أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين أشهد أن محمد رسول الله، ويعني تقول مرتين حي على الصلاة، هو هلم جر. إذن من فوائد هذه الرواية أن الإقامة كما سيأتي تجوز شفعا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن أبا محذورة يعني في وقت هذه القصة قبل أن يعلم الأذان لم يكن على الإسلام بل كان على الكفر، ومما يؤكد ذلك ما جاء في رواية أخرى في الترمذي وغيره أنه قال ثم دعاني، يعني دعاني النبي صلى الله عليه وسلم حين قضيت التأذين، يعني حين انتهيت من التأذين، فأعطاني صرة، صرة يعني كيس فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذور ثم أمرها على وجهه ثم على ثدييه ثم على كبده ثم على كبده، ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة أبي محذور، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك، فقلت يا رسول الله أمرتني بالتأذين بمكة؟ قال نعم قد أمرتك. قال وهذا هو الشاهد، قال فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، يعني كان في نفسه كراهية للنبي عليه الصلاة والسلام فذهب ذلك، قال وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الرواية يعني ذكرتها لنستفيد منها كما أسلفت بأن أبا محذورة يعني قبل هذه القصة لم يكن مسلما، وإنما يعني كان ما ذكر في هذه القصة سببا لإسلامه رضي الله عنه وأرضاه. من الروايات المهمة التي جاءت يعني في حديث أبي محذورة ما جاء في سنن أبي داود وغيره عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. قال الأذان يعني الأذان الذي علمه إياه قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان الذي ذكرناه قبل ذلك. قال والإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة التي ذكرناها في الرواية الماضية. إذن فهذه الرواية يعني نستفيد منها فائدة مهمة جدا وهي بيان عدد كلمات ماذا؟ أذان أبي محذورة وعدد كلمات إقامة أبي محذور. إذن فعدد كلمات أذان أبي محذورة 19 كلمة وعدد كلمات إقامة أبي محذورة 17 كلمة. إذن فكما قلت يعني هذه روايات مهمة نستفيدها أو نستفيد منها يعني عند ذكرنا لفوائد هذا الحديث ومسائله. قبل أن أنتقل إلى يعني ذكر مسائل هذا الحديث وفوائده يعني أود فقط أن أنبه يعني تنبيها مهما يتعلق بتخريج هذا الحديث من صحيح مسلم. فهذا الحديث كما قلت رواه مسلم في صحيحه بذكر التكبير في أوله ماذا؟ مرتين فقط. ولكن نبه بعض أهل العلم على أنه جاء في بعض نسخ صحيح مسلم بذكر التكبير في أوله 4 مرات وهذا يعد أيضا من ماذا يا جماعة؟ من المرجحات التي تقوي بأن التكبير يعني في أول هذا الحديث إنما ورد بالأربع لا بالتكبيرتين فقط. يقول النووي رحمه الله يعني وهو يعني يشير إلى هذه الفائدة قال هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوله الله أكبر مرتين فقط. قال ووقع في غير مسلم الله أكبر 4 مرات. يقول النووي قال القاضي عياض رحمه الله ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم 4 مرات يعني في بعض يعني نسخ أو في أصول يعني صحيح مسلم يعني ورد حديث أبي محذورة بذكر التكبير في أوله ماذا 4 مرات. وقال ابن القطان الفاسي رحمه الله الصحيح في هذا يعني في هذا الحديث تربيع التكبير. قال الصحيح في هذا تربيع التكبير وبه يصح كون الأذان 19 كلمة. إذن هذا مرجح من المرجحات. قال وقد قيد بذلك في نفس الحديث وقد يقع يقول وقد يقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح. ويقول أيضا الشيخ الألباني رحمه الله كما في تعليقه على مختصر صحيح مسلم قال هكذا وقع في مسلم في أكثر الأصول الله أكبر مرتين. قال ووقع في بعض الطرق عند أبي داود وغيره 4 مرات. قال وهو الصواب رواية كما بينته في صحيح أبي داود. إذن فهذه النصوص يعني ذكرتها يعني لأستدل بها على أن يعني أصول يعني صحيح مسلم يعني اختلفت فيه الروايات يعني في هذا الموضع. فأكثر الأصول صحيح أنها جاءت الرواية بتكبيرتين فقط ولكن يعني جاء في بعض الأصول يعني هذا الحديث بذكر التكبير في أوله يعني 4 مرات وهذا مما يعني يؤكد كما قلت رجحان يعني ذكر 4 تكبيرات في حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق ب يعني متن الحديث. وقبل أن أنتقل إلى يعني ذكر مسائل الحديث، أود فقط يعني أن أشرح اللفظ الذي أورده الحافظ. فالحافظ يقول عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع. فذكر فيه الترجيع، ما هو الترجيع؟ الترجيع هو أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يقول ذلك بصوت ماذا؟ منخفض، يعني يسمع ولكن بصوت منخفض، لا سرا كما قال بعض العلماء، بل الذي جاء في رواية هذا الحديث أنه يقول ذلك بصوت منخفض، ثم يرجع ويعود مرة أخرى فيرفع صوته بهذه التشهدات، فيقول بصوت مرتفع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. إذن هذا هو معنى الترجيع. وسمي الترجيع ترجيعا لأن المؤذن يعود ويرجع يعني مرة أخرى فيرفع صوته بأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بعد أن قالها بصوت منخفض. إذن سمي الترجيع ترجيعا لأجل ذلك. ننتقل الآن إلى مسائل هذا الحديث. أول مسألة من مسائل هذا الحديث، كم عدد التكبير في الأذان أو في أول الأذان؟ أول الأذان كم عدد التكبيرات فيه؟ هل السنة أن يكبر المؤذن تكبيرتين فقط، أم أن السنة أن يكبر أربع تكبيرات؟ فأقول اختلف أهل العلم في عدد التكبير في أول الأذان، اختلف أهل العلم في عدد التكبير في أول الأذان، فذهب جماهير العلماء إلى أن التكبير في أول الأذان أربع مرات، ذهب جماهير العلماء إلى أن التكبير في أول الأذان أربع مرات. إذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن التكبير في الأذان مرتان فقط، يكبر المؤذن تكبيرتين فقط، فيقول الله أكبر الله أكبر فقط، هذا قول آخر في هذه المسألة. وهذا القول هو المشهور في مذهب الإمام مالك، هذا القول هو المشهور في مذهب الإمام مالك. ولكن أنبه أيضا إلى أن يعني بعض المالكية قال بالقول الأول، أنبه إلى أن بعض المالكية قد قالوا بالقول الأول. إذن مذهب المالكية فيه قولان، منهم من قال التكبير في أول الأذان أربع مرات، ومنهم من قال التكبير في أوله مرتين فقط، وهذا هو يعني المشهور في مذهب الإمام مالك رحم الله جميعا من ذكرنا أسماءهم من أهل العلم. طيب ما هي أدلة هذه الأقوال؟ طبعا الذين قالوا بأن التكبير في أول الأذان أربع مرات استدلوا أولا بحديث عبد الله بن زيد والرؤيا التي رآها في منامه وأقره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي رأى فيها الأذان، وذلك الأذان كان في أوله كم من تكبيرة؟ أربع تكبيرات. واستدلوا أيضا بحديث أبي محذورة، فإنه جاء في أكثر روايات حديث أبي محذورة جاء التكبير فيه مربعا أيضا. وأما الذين قالوا بأن التكبير في الأذان مرتان فقط، فاستدلوا أولا بحديث أبي محذورة في صحيح مسلم. حديث أبي محذورة في صحيح مسلم جاء بذكر تكبيرتين فقط، قالوا فدل ذلك على أن الأذان يكون التكبير في أوله، يكون التكبير في أوله مرتين فقط. واستدلوا أيضا بحديث أنس في الصحيحين أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، قالوا وشفع الأذان أن تقال كلماته ماذا؟ مرتين مرتين. قالوا وشفع الأذان أن تقال كلماته مرتين مرتين. إذن فشفع الأذان أن تقول الله أكبر كم من مرة؟ مرتين فقط. إذن استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه على أن التكبير في أول الأذان يكون مرتين فقط. فهذه يعني مجمل الأدلة التي استدل بها يعني أصحاب هذه الأقوال. والراجح من هذه الأقوال أن التكبير في الأذان يكون أربعا، التكبير في الأذان يكون أربعا، وذلك لصحة الأحاديث التي وردت بذلك، لصحة الأحاديث التي وردت بذلك. واللفظ الذي جاء في صحيح مسلم في حديث أبي محذورة كما قلنا لفظ شاذ، وأصح الروايات جاءت في حديث أبي محذورة بذكر ماذا؟ الأربع تكبيرات. وأما ما جاء في حديث أنس أن بلالا أمر بأن يشفع الأذان فهذا لا يتعارض مع الأحاديث الأخرى، لأن الشفع هو ضد ماذا؟ الوتر. والشفع كما يكون بقول الكلام مرتين، قد يكون بقول الكلام ماذا؟ أربع مرات. يعني من قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني كبر أربع مرات، هل يصدق عليه أنه شفع أذانه أم لا؟ شفع أذانه، لأن الأربع هل هي وتر؟ هي شفع. إذن فحديث أنس لا يتعارض مع الرواية الصحيحة من حديث أبي محذورة، ولا يتعارض مع حديث عبد الله بن زيد. ولهذا فالصحيح، الصحيح من أقوال أهل العلم أن التكبير في أول الأذان يكون بأربع تكبيرات، يكون بأربع تكبيرات لا بتكبيرتين فقط. ولكن مع ذلك أنبه كما نبهت في الدرس الماضي، إذا كان أهل بلد ما على مذهب ما في مثل هذه المسائل التي كما قلنا هي ليست مسائل خاصة، ليست مسألة خاصة بك تفعلها يعني في بيتك وفي خاصة نفسك، فيعني يعني أمر الأذان أمر عام. فإذا كان أهل بلد ما على مذهب ما، يعني كانوا على مذهب الإمام مالك كما في بلدنا الآن، يعني يؤذنون في الأذان تكبيرتين فقط، إذا كانوا على هذا المذهب وعلى هذا القول وألزم المؤذن بذلك فلا بأس بالتزامه، لا بأس بالتزامه، لأن هذا القول وإن كان مرجوحا ولكن له وجه، وإن كان مرجوحا ولكن له وجه، وقد قال به يعني علماء أجلاء. ولهذا فلا حرج على المؤذن إن ألزم بالتزام هذا القول أن يلتزمه، مع اعتقادنا بأن السنة في ذلك أن يكون بأربع تكبيرات، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث تتعلق بالترجيع في الأذان، الترجيع في الأذان وقد عرفنا معناه، وهو أن يقول المؤذن في أذانه بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع فيرفع صوته بذلك، هذا هو الترجيع. وقد اختلف أهل العلم في الترجيع هل هو مشروع أم لا، اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال، يختلف في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول في هذه المسألة أن الترجيع في الأذان مشروع وسنة، أن الترجيع في الأذان مشروع وسنة، وهذا الذي عليه يعني أكثر أهل العلم، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. ومنهم من قال بأن الترجيع ليس بسنة، الترجيع في الأذان ليس بسنة وليس بمكروه أيضا، فهو جائز. يعني منهم من قال بجوازه، قال هو ليس من السنة ولكنه مع ذلك جائز، من فعله فلا شيء عليه لأنه فعل ما يجوز فعله. إذن منهم من قال هو مشروع وسنة، ومنهم من قال هو ليس بمسنون ولكنه ماذا؟ جائز، ولكنه جائز. ومنهم من قال بعدم ماذا؟ مشروعيته، وذهب إلى كراهته. يعني من أهل العلم من قال هو مكروه، يكره للمؤذن أن يعني أن يرجع في أذانه، يعني أن يؤذن بهذا الترجيع. منهم من قال بأنه مكروه وليس بمشروع، ومنهم من أثبته ولكن غلا في إثباته فقال هو ركن من أركان الأذان. يعني بعضهم قال هو ركن من أركان الأذان، من لم يأتي به فأذانه باطل لا يصح، وهذا قول لبعض المالكية، هذا قول لبعض المالكية. إذن فالترجيع في الأذان يعني اختلف فيه أهل العلم على هذه الأقوال الأربع. منهم من قال هو مشروع وسنة، ومنهم من غال في إثباته حتى قال هو ركن، ومنهم من قال هو جائز ليس من السنة ولكنه جائز ومباح، ومنهم من قال هو ليس بمشروع بل هو مكروه. ولا شك أن الراجح من أقوال أهل العلم هو القول ماذا؟ القول الأول. الراجح من أقوال، طيب ذكرنا قبل الأذان بأن العلماء اختلفوا في حكم الترجيع، والراجح إن شاء الله تعالى من أقوالهم هو القول بسنية الترجيع ومشروعيته، بدليل ما صح في حديث أبي محذورة، بدليل ما صح في حديث أبي محذورة رضي الله عنه. وقول بعضهم بأن أبا محذورة إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض قبل أن يقول ذلك، قبل أن يقول ذلك يعني بصوت مرتفع. يعني بعض العلماء قال إنما يعني أمره بذلك لأنه كان على الكفر أصلا، كان على الكفر أصلا فأمره بذلك يعني ليقر التوحيد في قلبه. يعني قالوا فائدة ذلك أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، يعني يطمئن يعني قلبه بالإيمان ويقر الإيمان في قلبه، ثم بعد ذلك يعني يعلن بصوت مرتفع يعني الشهادتين وهي المقصود في الأذان، وهي المقصود في الأذان. ونقول هذا يعني التأويل لهذا الحديث لا يصح، هذا التأويل لهذا الحديث لا يصح. لماذا؟ لأن أبا محذورة رضي الله عنه استمر بالتأذين بهذه الطريقة التي علمه النبي عليه الصلاة والسلام إياه، يعني لم يقولها فقط في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، استمر على هذه الطريقة، مما يدل على أنها يعني طريقة تقال في الأذان. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث، جاء في بعض روايات هذا الحديث أن أبا محذورة قال فعلمني كما تؤذنون الآن بها. قال فعلمني كما تؤذنون الآن بها، وذكر ما الترجيع. إذن فهذا يدل على أن هذا الترجيع لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام بسبب يعني ما كان عليه أبو محذورة يعني من الكفر وكراهية النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي صفة يعني مشروعة في الأذان. ولهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم كما قلت أن الترجيع يعني مسنون ومشروع في الأذان. ولكن كما يعني نبه أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الأذان يعني ورد بعدة صفات، الأذان ورد بعدة صفات. ففي أذان بلال لم يرد فيه ماذا؟ ترجيع. أذان بلال ليس فيه ترجيع، وأذان أبي محذورة فيه ماذا؟ ترجيع. ولهذا فالأولى للمؤذن أن ينوع، يعني أحيانا يؤذن من غير ترجيع وأحيانا يؤذن بترجيع، حتى يعني يعمل بكل السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تهجر يعني سنة من السنن. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر أنواع التشهدات، يعني التشهد الذي يقال في آخر الصلاة أو في وسطها، وذكر أنواع القراءات وغير ذلك، قال رحمه الله: ومن تمام السنة في مثل هذا، ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. إذن السنة التنويع. قال أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا في مكان وهذا في مكان، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبة، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر. إذن أشار رحمه الله إلى أن يعني الأولى والأحسن للناس أن ينوعوا في مثل هذا الباب. فإذا يعني جاءت عبادة من العبادات بصفات متنوعة، فالأولى بالمسلم أن ينوع فيها محافظة على السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد التي تستفاد من حديث أبي محذورة وقصته جواز تثنية الإقامة وشفعها، جواز تثنية الإقامة وشفعها. فيجوز لمن أقام الصلاة أن يقيم بصيغة الشفع والتثنية، كما جاء في حديث أبي محذور فيقول في إقامته: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، يعني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر مرتين، ثم يقول لا إله إلا الله. وهذا الحديث يدل على أن الأمر الذي جاء في حديث أنس ليس على وجه الوجوب، يعني ما جاء في حديث أنس كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. كلمة يوتر الإقامة أي أن يأتي بكلمة الإقامة وترا لا يكررها. فنقول يعني الأمر هنا ليس على وجه الوجوب، فيجوز لمن يقيم الصلاة أن يشفع الإقامة أيضا، كما جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه. ولهذا كما قلنا يعني السنة في هذا الباب أيضا التنويع، يعني من أقام الصلاة فالسنة أن ينوع، أو فالسنة أن ينوع، يعني يوتر الإقامة أحيانا ويشفعها في بعض الأحيان، كما جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه. فهذه يعني بعض المسائل والفوائد المستفادة من حديث أبي محذورة، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. في هذه أو في هذه الدقائق المتبقية نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس. وقبل ذلك يعني هناك يعني أخت يعني عندها سؤال مستعجل، تقول: أنا أخت مقيمة بكندا ولي حساب بنكي في الجزائر مع العلم أنه بنك ربوي، وأريد أن أتخلص من هذه الفوائد الربوية بمنحها لأختي المتزوجة بالجزائر على سبيل التخلص من هذا المال لا على سبيل الصدقة، فهل يجوز لأختي أخذ هذا المال أم هو حرام عليها مع العلم أنها ليست في حالة مادية لا بأس بها؟ أولا يعني لابد أن تعلم هذا هذه الأخت أن وضع مالها في بنك ربوي وأخذ الربا على ذلك هذا حرام، ولهذا فالواجب عليها أساسا وأصلا أن تتخلص من هذا الحساب الربوي، هذا هو الواجب عليها أولا أن تتخلص من هذا الحساب الربوي. ثم إذا تخلصت منه وبقيت معها يعني شيء من أموال هذه الفوائد الربوية، فيجوز لها حينئذ أن تعطيها لأختها هذه المحتاجة لتستفيد منها، والله تعالى أعلم. يقول: هل يمكن الجمع بين الروايتين التربيع والشفع في الأذان أنه من باب اختلاف التنوع؟ نقول: لا، لا يمكن، لأن الحديث واحد والقصة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كم من مرة علم أبا محذور؟ يا جماعة، علمه يعني مرات عديدة ولا مرة واحدة؟ علمه مرة واحدة فقط، صح ولا لا؟ إذن فإما أن يكون قد علمه التكبير أربع مرات، وإما أن يكون قد علمه التكبير مرتين. والراجح أن عدد التكبير الذي علمه إياه هو الأربع، الله تعالى أعلم. يقول: من من الأئمة المتقدمين قال بشذوذ رواية مسلم بتثنية التكبير؟ احنا ذكرنا يعني بعض أقوال أهل العلم، لما ما ذكرناش هذا ما هوش حكم يا جماعة، طبعا هذا حكم أهل العلم. أنا قلت: وقال ابن القطان الصحيح في هذا تربيع التكبير، قال: وبه يصح كون الأذان 19 كلمة. فيعني إعلال يعني هذه الرواية بشذوذ معروف ومعلوم عند أهل العلم، وهذا ليس من كيسي وجيبي. أنا قلت يعني نجيب على الأسئلة المتعلقة بالدرس فقط. وهناك يعني كثير من الأسئلة متعلقة بموضوع الأذان، يعني سيأتي يعني بحثها إن شاء الله في المجالس القادمة. يقول: ما هو حكم من لم يقل التشهدات الأربعة الأولى التي هي بصوت منخفض؟ احنا قلنا الترجيع يعني ورد في حديث أبي محذورة ولم يرد في أذان بلال، فمن أذن بأذان بلال من غير ترجيع فأذنه صحيح بلا شك. يقول: هل من السنة أن تكون في الإقامة تكبيرة واحدة؟ طبعا هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، هناك خلاف كما سيأتي في كلمة قد قامت الصلاة، يعني هل تقال يعني مرة واحدة؟ وأما أن تكبر في الإقامة يعني مرة واحدة يعني في أول الأذان أو في آخره، هذا لا قائل به حسب علمي، والله أعلم. يقول: هل هناك رواية أخرى صحيحة ورد فيها التكبير مرتين؟ لا أعلم ذلك، لأن التكبير ورد كما قلت في حديث أبي محذورة، التكبير مرتين ورد في حديث أبي محذورة في رواية شاذة كما سبق، وورد أيضا في بعض روايات عبد الله بن زيد وهو أيضا شاذ، ولا أعلم يعني أن التكبير يعني جاء مرتين في حديث صريح، ولكن جاء في أحاديث صحيحة ولكن ليست صريحة، كقول أنس أمر بلال أن يشفع ماذا الأذان، فهذا الحديث طبعا يحتمل ولكنه ليس بصريح، والرجوع إلى الرواية الصريحة أولى والله أعلم. يقول لم أفهم تربيع التكبير في الإقامة، يعني إذا أقمت الصلاة تكبر أربع مرات، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلى آخره. وما الفرق بين التربيع في الأذان والإقامة؟ لا فرق. يقول هل يكون مستوى صوت المقيم مثل مستوى صوت المؤذن؟ طبعا لا، المؤذن يعني يؤذن بصوت مرتفع بينما المقيم لا يرفع صوته كرفع المؤذن. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.